نعم يجوز أن يبيع البير لكن ما يبيع علما اللي فيه، يبيع البير فتحة البير وبناء البير وما عليه من المقام ومن العدة يبيع ما خالف لأن هذا ملكه، لكن النقع اللي فيه النقع هذا ما هو هذا يروح ويجي مثل الذي على وجه الأرض مثل النهر والسيل يمشي ويمشي مع الأرض يمشي مع الأرض لكل غير سلكه ينابيع في الأرض جل وعلا. أين الإنسان يتحجر مصالح الناس ويتعسف في المرتفقات العامة ويحجز على الناس؟ أين الإنسان؟ نعم. وسأل في رواية عن مجد الله الجنة، كذلك من البيوع المنهي عنها بيع ضراب الجنة أو عصب الفحل، والمراد بذلك تأجيره للضراب، تأجير الجمل أو الفحل من أي دواب لأجل الضراب، فلا يجوز هذا لأن هذا بيع، إذا أجرته فكأنك بعت عمل هذا الحيوان وما هذا الحيوان فهذا ممنوع، بل تترك الفحل ينزو على الحيوانات لمصالح الناس ولا يضرك ولا والحيوان ما يضر، الفحل ما يضر ما يضره هذا، فلا يجوز انك تؤجر البخول لاجل الضراب، لا الثيران ولا الحمير ولا الخيل ولا الابل ما يجوز، فان اخذت شيئا من ثمنها فهو حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل رواه البخاري. هو عصب الفحل هو ضراب الفحل، العصب والضراب بمعنى واحد، اي لا يجوز لك ان تؤجره لاجل الضراب، بل تتركه ينتفع به الناس ولا يضر الفحل لأن الله خلقه لذلك، وأيضا لأن بيع العسل وبيع الضراب فيه دناء وفيه عدم مروءة وقطع للمعروف بين الناس، وهذا لا يجوز بين المسلمين. وإذا كان لا يجوز تأجيره للضراب فبيع مائه من باب أولى، لو أخذ ماءه وحفظه شيء وباعه للتوقيف ما يجوز، لا يجوز بيع ماء الفحل إذا استخرج منه مثل ما يعمل الآن في حفظ المياه الذكور، حفظها في بنوك يسمونها بنوك المني مثل بنوك الدم، يحفظون بها المني والحيوانات وبعد ذلك يلقحون بها البهائم، هل يجوز؟ ما في مانع يعني تخزينه والانتفاع به وحفظه ما في مانع، لكن ما يجوز بيعه، بيعه لا يجوز لأنه شيء مهين منتهن، لا يجوز للمسلم يبيع هذا الشيء المستقذر ويأكل ثمنه. نعم. وعن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل بحبل، وكان بيع الحبل يصرف سبائله عن مجاهده، فلا رجل يبتاع بسرعه عنه من جناحه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، هذا هو أصل الحديث، هو أصل الحديث، نهى عن بيع حبل الحبلة، والحبل هو الحمل، والحبلة جمع حابل، جمع حابل أي حامل، الحوامل يقال لها حوامل ويقال لها حبلة، جمع حابل، الحامل تجمع على حوامل والحابل تجمع على حبلة، مثل ظالم وظلمة، هذا نص الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. ما هو حبل الحبلة؟ فسره الراوي، فسره الراوي بأن معناه أن يبيع الشيء

حق ثابت للمعتق، لا يجوز بيعه ولا شرطه لأحد، كما سبق في حديث بريرة شرطه لأحد غير المعتق لا يجوز، وهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا هبته لأحد. نعم، كما أنه لا يجوز بيع النسب ولا تجوز هبة النسب، كذلك لا يجوز بيع الولاء ولا هبة الولاء. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصاحف وعن بيع الطرف رواه مسلم. يكفي نقف عليه. قال الشيخ رحمه الله: فلا تكون الخلوه للمراه الادبيه حراما. قال هذه الصور التي بقران اصابها في عائشه ورسول الله الخلوة للمرأة الأجنبية معناها أن يكون في مكان ليس فيه غيره وغيرها، كالبيت والبر البرية والسيارة وغير ذلك، هذه هي الخلوة، أن يكون في مكان مع امرأة لا تحل له ليس معهما غيرهما، لأن هذا سبب للوقوع في الفاحشة ويسلط الشيطان عليهما. نعم، هذه هي الخلوة المحرمة. نعم. صور الجدار. صور الأولى قالوا مع الله الله لا ما هي الخلوة من الصالحين. امرأة ثانية فأكثر أو رجال نصرت خلوة، الخلوة أن يكون هو وإياه في المكان الخالي ليس معهما أحد، تكون مع الطبيب في غرفته، تكون مع المدير في مكتبه، تكون مع السائق في سيارته التي ليس من محارمها، هذه تكون في البيت، بيت ليس فيه إلا هو والمرأة، هذه الخلوة المحرمة. أما إذا كان في البيت أكثر من اثنين معهم ثالث فأكثر رجلا كان أو امرأة أنها تزول الخلوة في ذلك. نعم. سؤال ثاني، أرجو مع الله أن يكون معاني به سيارة. نعم. أرجو مع الله أن يكون أحضار ليس في محارمه السيارة، هذه مثل الأول، هذه مثل الأول، زالت الخلوة إذا كان معهم ثالث زالت الخلوة، سواء كانت سيارة أو في أي مكان. نعم. رضي الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد بن لكن ما قتل الأربعين أو كان حراسة، فماذا عليك وماذا يدفع لصاحب الكلب؟ لا يدفع شيء، لكن يعذر لولي الأمر أن يعذرها، لأن هذا اعتداء على اختصاصات الناس، يجوز الاعتداء على اختصاصات الناس، فيعذره ولي الأمر بما يراه. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: إذا لم يبدل من أسفل الأحد إلا الإغراء خاصة في هذا الزمان، فما يكون في شرائه؟ إذا اضطر إلى ذلك كل الإثم على الطرف البايع، إذا اضطر ولم يجد وسيلة إلا الشراء يشري، ويكون الإثم على الذي باع وهذا مضطر. نعم. نعم. نهى عن حسب عشب الفحل، ذراب الفحل، هذا عام، فحول الإبل وفحول البقر وفحول الأغنام وأيضا أي فحل من الحيوانات. نعم. وإذا الشيخ الله عند بيعه سمن صارت فيه ليلة، فهل يلزم البائع بيان ذلك للمشتري؟ نعم، يبين، لأنه ربما لا يرى أفضل الشيء، يبين يقول إننا ألقيناها وما حولها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بين الشيء هذا. نعم. وجد الشيخ رحمه الله: كيف استبدلنا بحديث بريرة على الأول بزيادة العدة التي حيث لم يشرد أصحابها ثمن المدة أخذ أقل من المؤجر. ما في شك أنه ما يباع المؤجر إلا بزيادة، هذا شيء معروف عند الناس، أن البيع الحال ما هو مثل البيع المؤجر، ولو شو الفائدة من التأجيل؟ نعم. من ضرورة التأجيل أن يكون هناك زيادة. نعم. وليس الشيخ رحمه الله هل الثلاث الذي يشترك به الناس هو الذي يرزق المرأة أم يشمل الذي يزرعه الناس ملكه؟ لا، الذي يزرعه الناس ملكه ولا يجوز، إنما الكلام على الثلى الذي ينبت من المطر، من المطر سواء في الفلوات أو في أملاك الناس هو مشترك، لكن لا يجوز أن يدخل في ملك الإنسان إلا بإذن، لكن الثلى مشترك. نعم. وإذا الشيخ فقد هو فضعوا ثمانين بسلع ثمن لها معجل ثمن لها معجل أكثر من المعجل، إذا باعه كذا قال هذا بعشرة حاله ولا بعشرين مؤجل ولم يجزم في العقد، ألا هو هذا من نوع قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو، لأن العقود ما يصلح فيها الترك، لازم يجزم إما ببيع حال وإما ببيع مؤجل. نعم. إذا كان ما على الإنسان ضرر في ذلك وليس له غرما لهم ديون عليه ما فيه، أما إذا كان عليه ضرر يعيش بدون مال يتكفر الناس هذا لا يجوز، أو كان له غرما له غرما يطالبونه بديون لا يجوز له أن يوقف أمواله ويحرم الغرماء من حقوقه، لا ضرر ولا ضرار. نعم. قضية الشيخ رحمه الله إذا كان هناك شرط مطالب في شرع في العقد هل يجوز أن أمضي في العقد مع الأخذ على عهد تمديد هل يجب أن تنفره في أثناء العقد؟ إذا كان الشرط معلوم أنه باطل، معلوم أنه باطل فأنت تشتري كما قال من صلى اشتريها واشتري طيلهم الولد، لأن هذا معلوم أنه باطل وهم يدرون أنه باطل لكن يريدون تغيير الحكم، أما إذا كانوا يجهلون هذا الشيء لازم تبين أن هذا شيء شيء ما يجوز تبين لهم. نعم. فإذا كانوا ما يجهلون وتبين أن الشرط ما يجوز فلهم الحق في إمضاء البيع بدون شرط ولهم الحق في فسخه إزالة للضرر عنهم، أما إذا كانوا يعلمون من الأول أن هذا شرط محرم البيع صحيح والشرط باطل وليس لهم حق الاعتراض. نعم. نعم. إذا مات فيه حيوان تنجس يلزم نزحها حتى تذهب الرائحة. نعم. ينتقل لعصبته المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، ينتقل لعصبته بالنفس لا العصبة بالغير وهن البنات والأخوات مع إخوتهم ولا مع غيرهم كالأخوات مع البنات، ما ينتقل إلى هؤلاء إنما ينتقل لنوع من العصبة فقط وهو العصبة بالنفس. نعم. وإذا الشيخ صلى الله في بعض البلدان الأخيرة يجيء الناس وأطفالهم من مدينة وبلاد إضاءة الأطباء كانوا له الرباع مملوكا يجوز الاستمتاع به وهذا تقي المرضية محق الاستمتاع إلى الأبناء من بعده، فإذا كان ذلك فما حكم الأبناء الناس به عن ذلك؟ هذا لا يجوز، إذا علمت أن هذا حر، إذا علمت أن أصله حر ولم يجري عليه رق شرعي فلا يجوز لك أن تشتري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من هذا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم من باع حرا فأكل ثمن، فما دمت تعرف أنه حر فلا يجوز لك شراؤه، أما إذا كنت ما تعلم النقر وجدت يباع ولا تدري لك أن تشتري. نعم. الشيخ رحمه الله بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأذن رجل بالمرأة إلا عن محرم، ألا يدل هذا على أن المرأة لا تجوز إلا بوجود محرم معها؟ محرم أو غيره من تزول الخلوة حتى بالأجنبي، تزول الخلوة حتى بالأجنبي، والمرأة الثالثة تزول الخلوة، لكن إذا كان معها محرم فهو أولى. نعم. المحرم إنما يشترط في السفر، يشترط في السفر، وأما في الحضر فتزول الخلوة ولو مع غير المحرم. نعم. تصبح مفرد، والعمرة الأولى انقطعت بالسفر، انقطع التمتع بالسفر، فإذا عدت إلى مكة وأحرمت بالحج تكون مفردا. نعم. وإذا تسبيح رحمه الله سأقضي جلد الأربعة عند والدي مالك المملكة مع زوجتي، فهل تكذب في أيام واحدة علمها وعلمهم أن ضاحي يحلو وهم ضاحي عيرا؟ الأضحية تبع النفقة، الذي ينفق هو الذي يضحي، فإذا كنت تنفق على نفسك وعلى أولادك إنك تضحي عنه ولو كنت ضيفا عند أحد، ووالدك إنما يضحي عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليه ولا يدخل فيهم الضيف، لا يدخل فيهم الضيف. نعم. إذا كانت عاقلة ومدركة يلزمك أن تبين لها وتؤكد عليها، تنكر عليها أو تهاب الله، أما إذا كانت ما هي عاقلة ولا مدركة فأنت لا تكلفها ما لا تطيق، تأمرها بالصلاة وتصلي على حسب حالها واستطاعتها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم. وإذا تسير رحمكم الله فزين عنكم من أجل تطوره منكم ويطلبوا من النبي خلق الخلق الذي يجري ببعض الكحول، فهل يجوز من ذلك؟ لا يجوز، لأن الكحول نجسة وحرام، خمر مسكرة، لا يجوز بيعها لا وحدها ولا مع غيرها، ولا يجوز أنك تطيع هذا الذي يأمر بالمنكر، فقول يجب إتلافها لأنها خمر، ولا يجوز بيعها ولا خلطها مع غيرها. نعم. قال الشيخ رحمه الله هل لا يجوز هذا الذي هو القرآن على دعوة في سبيل الله في هذا الزمن الآخر؟ لا، الدعوة دعوة والجهاد جهاد، والدعوة مقدمة على الجهاد، فلا جهاد إلا بعد الدعوة، لأن الدعوة هي لإبلاغ الحق، لإبلاغ الحق، والجهاد للإلزام، للإلزام بالحق بعدما يتبين وتحصل المعاندة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. لأن عليها ضرر من الزواج، عليها ضرر من الزواج، إذا شرطت عليها لا يتزوج عليها فلها ما شرطت، إذا تزوج فهي في الخيار، إن شاءت تستمر معه وإن شاءت تفسد.